الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، وابن حبان في صحيحه بسند جيد، من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عروة الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، هذه الصلاة التي بين أيديها. إذا تخلفنا عن أدائها وتركناها فقد نقضنا عرى الإسلام. ولذلك ترى كثيرا من الناس إلا من رحم الله عز وجل يتخلفون عن أداء هذه الصلاة في بيوت الله عز وجل، والسبب في ذلك الانشغال في هذه الدنيا الفانية والانهماك في الملذات والشهوات. ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة مريم جملة من الأنبياء والمرسلين وكيف كانوا يحافظون على هذه الصلاة، ثم ذكر بعدهم: خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. انظر إلى قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة، ما سبب إضاعتها؟ إنها اتباع الشهوات، قال الله: فسوف يلقون غيا. وغيا وادي في جهنم. يقول عبد الله بن عباس: ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة في قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال: ويل وادي في جهنم، لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من شدة حرارته. لمن هذا الويل ولمن هذا العذاب؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال عبد الله بن عباس: أي الذين يؤخرونها عن وقتها أو يقدمونها عن وقتها. إذا كان هذا العذاب يا عباد الله للذي يؤخر الصلاة عن وقتها أو يقدمها عن وقتها، فما بالكم بمن يتركها بالكلية؟ لذلك ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم أهل الجنة وهم في الجنة يتساءلون عن أصناف دخلوا النار. انظر إلى قول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. فأهل اليمين أهل الجنة يتساءلون في الجنة، لكن عن من يا ربنا؟ عن من يتساءلون في جنات يتساءلون؟ عن المجرمين. من هم هؤلاء المجرمين يا ربنا؟ ما سلككم في سقر؟ ما الذي أطحمكم في النار؟ ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فتارك الصلاة متوعد بعذاب الله ومتوعد بنار الله عز وجل. معاشر المسلمين عباد الله، إن الفارق بين الكفر والإسلام هو ترك الصلاة. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعند الإمام الترمذي من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله كفر. يقول عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، أي حيث ينادى بهن في بيوت الله. ثم يقول عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا، أي معشر الصحابة، وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم نفاقه. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصلاة. يقول عبد الله بن شقيق التابعي الجليل: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون من الأعمال تركه كفرًا غير الصلاة، ما كانوا يرون أي عمل تركه كفرًا غير هذه الصلاة. أيها الناس، نبينا عليه الصلاة والسلام لما نزلت به سكرات الموت جعل يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولما اشتد به المرض واشتد به الكرب جعل يقول: يا عائشة، هل صلى الناس في المسجد؟ قالت: يا رسول الله، إنهم ينتظرونك أن تخرج فتصلي بهم. فقال: ضعي لي ما أنت المخضب لعلي أجد من نفسي خفة فأقوم إلى الناس. فلما ذهب لينوء أي ليقوم أغمي عليه، فلما أفاق في المرة الثانية قال: يا عائشة، هل صلى الناس في المسجد؟ انظروا وهو في سكرات الموت يريد أن يحافظ على صلاة الجماعة. قال: يا عائشة، هل صلى الناس في المسجد؟ قالت: يا رسول الله، إنهم ينتظرونك أن تخرج فتصلي بهم. قال: ضعي لي ما أنت المخطب لعلي أجد من نفسي رقة أو خفة فأقوم إلى الناس. فلما ذهب لينوء أي ليقوم أغمي عليه مرة ثانية. فلما كان في المرة الثالثة قال: يا عائشة، هل صلى الناس في المسجد؟ قالت: يا رسول الله، إنهم ينتظرونك أن تخرج فتصلي بهم. فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فلا أستطيع القيام. وهكذا عمر الفاروق، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فرق الله به بين الحق والباطل، لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي فأغمي عليه، جعل الصحابة يذكرونه ويقولون: الصلاة يا أمير المؤمنين. قال: نعم، وهو في سكرات الموت. قال: نعم، الصلاة الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، أي ليس له نصيب من الإسلام من ترك الصلاة، لا يدعي الإسلام في شيء. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله العظيم بعزته وجلاله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. والحمد